بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، نتمنى أن يشئت لنا تجعله سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الفصل 51 في وفور العمران أواخر الدول وما يقع فيها من كثرة المواتان والمجاعات. فالعمران هنا المقصود به العدد والكثرة المادية، يعني وهي كثرة العدد. اعلم انه قد تقرر لك فيما سلف ان الدول في اول امرها لابد من الرفق في ملكتها والاعتدال في ايالتها، اما من الدين ان كانت الدعوة دينية، او من المكارمة والمحاسنة التي تقتضيها البداوة الطبيعية للدول. واذا كانت الملكة رفيقة محسنة انبسطت امال الرعاية وانتشطوا للعمران واسبابه فتوفر وكثر التناسل. وإذا كان ذلك كله بالتدريج فإنما يظهر أثره بعد جيل أو جيلين في الأقل، وفي انقضاء الجيلين تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعي، فيكون حينئذ العمران في غاية الوفور والنماء. فزي ما قال إن هو تبدأ الدولة في إن وجود عوامل الانهيار لا تكون ظاهرة، بل تكون تبدأ عوامل الانهيار وهي في عز إيه؟ في عز قوتها. قال: ولا تقولن أنه قد مر لك أن أواخر الدول يكون فيها الإجحاف بالرعاية وسوء الملكة، فذلك صحيح ولا يعارض ما قلنا، لأن الإجحاف وإن حدث حينئذ وقلت الجبايات فإنما يظهر أثره في تناقص العمران بعد حين من أجل التدريج في الأمور الطبيعية. فبيقول إن هنا رغم إن في ظلم والحاجات دي كلها إلى والإجحاف وقلة المال، إلى أنه يحدث بعد إيه في أواخر الدولة إن هو يبدأ الموت في أوج قوتها الظاهرة. ليه؟ لأن عوامل الانهيار باطنة لم تظهر بعد للنظر يعني. ثم إن المجاعات والمواتان تكثر عند ذلك في أواخر الدول، والسبب في يعني هو بيقول في أواخر الدول قبل ما تموت تبدأ تظهر المجاعات وتبدأ تظهر الطواعين والأوبئة وغيرها، ويبدأ يكثر الموت بأعداد ضخمة في كوارث طبيعية كده. قال: أما المجاعات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع في أواخر الدول من العدوان في الأموال والجبايات وفي البيعات والمكوس. طبعا يعني خلاص تعودنا تصححها عندكم وتزودوا علشان إيه اختلاف النسخ يعني. او الفتن الواقعة من انتقاض الرعاية وكثرة الخوارج لهرم الدولة، فيقل احتكار الزرع غالبا، وليس صلاح الزرع وثمرته بمستمر الوجود ولا على وتيرة واحدة. فطبيعة العالم في كثرة الامطار وقلتها مختلفة، والمطر يقوى ويضعف ويقل ويكثر، والزرع والثمار والضرع على نسبته، إلا أن الناس واثقون في أقواتهم بالاحتكار. فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات، فغلى الزرع وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكوا، أو كان بعض السنوات والاحتكار مفقود فشمل الناس الجوع. فهنا بيقول بتكثر المجاعات في أواخر الدول لعدة أسباب. أول حاجة لما ذكر في الفترة إن هو في الفصل الماضي والقبليه الدرس الماضي والقبليه لما قال إن بيكسر الإيه بتكسر المكوس وتغلو الضرائب علشان الدولة دخلت في طور الرفاهية وبقت الجباية أقل وغيرها من الأمور، فتزداد هذه المكوس فتبدأ تنقبض أيدي الناس عن الإيه عن العمل. ومن أول الناس اللي هتنقبض أيديهم أهل الزراعة والإيه والفلح. فلما تنقبض أيديهم هيبدأ يقل الزرع، تمام. ولما يقل الزرع ممكن يوافق دوت كمان بعض السنوات اللي هم كلمة سنوات هنا بمعنى الجفاف، تمام، بمعنى سنوات عجاف يعني، تمام، أو يقل المطر أو غيره فيبدأ يقل الموجود. فالناس لما تبدأ يقل الموجود يبدأ يحصل القلق والرعب ويقل المحصول، فالناس إما أنها تبدأ تمسك أكثر في اللي عندها فيحصل الاحتكار وتقل الغلة المطروحة في الأسواق، وبالتالي ولا تبذل إلا بالأثمان الغالية، فيعجز عنها الفقراء فيكون أول الناس موتا وهلاكا. ليه؟ لأنهم أعجز الناس عن أنهم يجيبوا الأثمان الغالية. عشان كده لما المقريزي ذكر في كتاب لي في المجاعة الشهيرة اللي حصل سنة 800 هجرية وشهدها هو وبنته ماتت فيها بسبب الطواعين وغيرها من الشدائد، راح مألف واستمرت حوالي 8 سنين أو أكتر. فألف فيها كتاب إغاثة الأمة في كشف الغمة، وجيب تاريخ المجاعات في تاريخ مصر منذ أيام الفراعنة، يعني منذ بدء التدوين التاريخي يعني إلى عصره، واستقرأها وقال أن كلها رجع إلى 3 أسباب: جفاف قلة النيل، مع فساد العملة، مع كثرة الاحتكار. تمام، بيقول التلاتة عادة كان هما اللي بيجتمعوا فيحصل منهم الايه؟ المجاعات. وكثير منها كانت لا تنفك هذه المجاعات إلا بأمر سلطاني يكسر خزانات التجار وغيرها، فتبدأ تخرج الأمراء وغيرها المحتكرين للأموال دي، فتبدأ تخرج الايه؟ الأموال اللي كانت محتكرة يعني. وقال فيها، وهي رسالة نفيسة جدا ولطيفة جدا ومطبوعة، حاولوا تقروها يعني، هي صغيرة الحجم يعني، هو ألفها عزاء لنفسه لما بنته ماتت يعني، لبيان حال المجاعات في تاريخ مصر يعني، واللي يأخذ الناس حذرهم فيما يستقبل من الزمان يعني. العملة كانت بتبقى من الذهب أو من الفضة، والذهب والفضة قوتهم ذاتية بنسبة وجودهم في الأرض. فالسلاطين لما كانت يريدوا زيادة المال مع قلة الجباية يبدأوا يغيروا معيار الذهب والفضة اللي في العملة، علشان تبدأ يبقى يستطيع سك عدد كبير من العملات، فتزداد القيمة العددية ليها، وهو يظن كده ان هو خلاص بعدد الدراهم، في حين انها بتبدأ تنخفض قيمتها الحقيقية، لأن الناس بتبدأ تتعامل معها أن الدرهم بدرهمين، لأنهم عارفين اللي فيها، لأن عارفين اللي فيها نسبة الفضة اللي فيها أقل أو نسبة الذهب اللي فيها أقل، فتبدأ قوة شرائية للدرهم والدينار تنخفض. فلما تنخفض يقل ما في أيدي الناس، بل يبدأوا الناس أصلا يصطلحوا كما شاء ويتحكموا كما شاء في سعر العملة، لأنهم هيبدأوا يعملوها معاملة العروض، والعملة إذا تحولت إلى سلعة هو ده فساد العملة. ليه؟ لأن خلاص بقت بتخضع لتقدير التجار، فالتجار هم اللي يقدروا لك سعر الايه؟ سعر العملة. طب ما إذا كانت العملة وظيفتها إنها قيم للأشياء وأداة لتقييم الأسعار، فإذا تحولت هي الأخرى إلى سلعة يحصل عليها العرض والطلب والشراء والمتاجرة، يبقى أنت بقيت في إيد مين؟ اللي معاه التجار، اللي معاه الايه؟ اللي معهم العملات أكتر، فيحصل فيزداد الأمر سوءا مع جفاف النيل وقلة الأطعمة والغلاء، فتحصل المجاعات دي. قال: وأما كثرة المواتان فلها أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه. فعادة طبيعي أنه ما تبقى في مجاعة يبقى فيها إيه؟ مواتان كثير أو موت كثير. أو كثرة الفتن لاختلال الدول، لأنها في آخر عهدها بتبقى يكثر الناس الطامعين فيها، أو هي نفسها بيضعف سلطانها وتكثر الحروب الداخلية، وكل شوية كل سنة يطلع لك واحد عايز إيه؟ ياخد الدولة، فتبدأ تكثر الحروب الداخلية فيكثر فيها الموت، فيكثر الهرج والقتل. أو وقوع الوباء، وكانت طبعا أشهر الأوبئة بتبقى الملاريا أو الإيه؟ أو الطاعون، كانت أكتر الأوبئة اللي بتقضي على أعداد ضخمة جدا من الإيه؟ من البشر. وابن خلدون نفسه شاهد طاعون ضخم جدا ماتت فيه عيلته كلها وفنيت فيه نص الأرض تقريبا، وكان من أقوى الطواعين في تاريخ البشرية كلها مش في تاريخ المشرق، وهو بيعتبر أنه هو يعني السبب الأكبر اللي خلاه يقلف المقدمة والتاريخ بتاعه، أنه هو رأى أن العالم تغير على هيئته بعد هذا الطاعون الضخم جدا. تمام، هو الطاعون نفس الطاعون بتاع المقريزي، لان هم كانوا معاصرين لبعض يعني، هو نفس الطاعون دوت اللي انتشر في جميع الارض. ابن خلدون شاهده كان بيأرخ بيه او بيرى بيه ان هو دوت يعني طور جديد في طور البشريه، لان تغيرت ملامح العمران، فكان لابد ان هو يالف المقدمه بتاعته، علشان كما نبه في احد المواضع فيها ان هو دور المؤرخ ان هو يعيد وصف الواقع كلما حدث جلل في تاريخ البشرية، ليستطيع الناس انهم يفهموا اللي موجود. فعشان كده كان يجي المسعودي مثلا بعد حصول نكبات كثيرة والدولة العباسية وبداية انهيارها، تمام، فيألف مروج الذهب ويألف كتب الكثيرة اللي بيوصف فيها الارض في زمانه، وبيوصف فيها الايه؟ الدول والايالات والسياسات والحاجات دي كلها. ليه؟ لان في زمانه حصلت تغيرات جذرية في تاريخ الايه؟ في تاريخ البشرية أو قريب منه يعني. فكل مؤرخ بيشهد حدث حد في تاريخ البشرية بيغير معالم العمران وطريقة الحكم وطريقة الحياة، لابد أنه هو يبدأ يشرح للناس حاجة زي المقدمة كده، فيبدأ يألف للناس قوانين البشر والناس كان بتتعامل ايه وايه اللي بيحصل علشان الناس تعرف تقرأ التاريخ ويعد ولابد من إعادة كتابة التاريخ في هذا الزمان. وده كان نبه على المعنى ده ابن خلدون في أحد المواضع في المقدمة، ما عرفش مرت ولا حتأتي مش فاكر. فبيقول أو وقوع الوباء وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران. طبعا الطاعون كان اسمه التراثي القديم الـ طبعا غير الموت الأسود، يعني الـ بيسموه هواء فاسد، تمام، الهواء الفاسد. انهم كانوا طبعا ما كانوش اكتشفوا البكتيريا ولا الحاجات المسببة ليه، فكان بيلاحظوا شدة ارتباطه بفساد التهوية وفساد اللي بيسموها العفونة في الهواء. يعني هي في الحقيقة يعني هي ملاحظة صحيحة، لأنه هو فعلا بينتقل بسبب بكتيريا بتصيب، وخاصة أشد أنواع قتلا اللي هي البكتيريا اللي بتصيب الجهاز التنفسي أو كده. لكن هم في الآخر هم طبعا مش عارفين أنها بكتيريا، أو يعني لسه ما اكتشفوش البكتيريا، لكن هم ملاحظين أن الإصابة بتحصل في الجهاز التنفسي، وملاحظين أن دوت ليه علاقة بالزحام وليه علاقة بفساد التهوية وليه علاقة بنسبة الرطوبة في الجو، تمام. وهذا فعلا أوساط مساعدة لإيه؟ النمو البكتيريا والحاجات دي كلها العلم الحديث بيكتشفها يعني، لكن كل أهل زمان بيرصدوا الوقائع بتاعتهم على قدر إيه؟ على قدر علمهم، ويبقوا مشكورين، ويعني هذا أقصى ما في الوسع ولا يسخر منهم يعني، لأن دي الأدوات اللي رصدوها. فواحد مثلا زي ابن رضوان، راجل يعني لما رصد النجم بتاعه بتاع سوبرنوفا دوت في القاهرة وحط إحداثياته وشاهدوا انفجار نجم كان بيحصل في ورصده هنا من الفسطاط، تمام، وسجل الإحداثيات بتاعته، ده الدراسات الحديثة جابت أنصاف درجة بس فروق ما بين الايه، ما بين القياسات بتاعت الرصد بتاعه وما بين الدراسات الحديثة يعني. فهنا لا يسخر منه ولا يقال ان الراجل دوت يعني ايه ما كانش دقيق في حساباته، لا، ده كون انك انت بترصد بدوات قديمة جدا من 1000 سنة وبتدون للناس هذا الحدث التاريخي وانت شاهد عيان عليه، فده امر يحمد عليه ويشكر عليه. فهنا ابن خلدون بيفسر بالتفسير الطبي اللي كان موجود في عصره، فبيقول وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجه، فإن كان الفساد قويا وقع المرض في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة. وإن كان الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفن به ويتضاعف فتكثر الحميات في الأمزجة وتمرض الأبدان وتهلك، تمام. وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدول لما كان في أوائلها من حسن الملكة ورفقها وعظم الحماية وقلة المغرم، وهو ظاهر، تمام. فبيقول ان الدوله هتقعد في عز ذروتها بتوصل لسبب انهيارها في الحقيقه، وهو كثره التعداد السكاني. ليه كثره التعداد السكاني؟ هتورث لا محاله فساد البيئه، وفساد البيئه هيبقى عنصر عامل مؤثر قوي لانتقال الايه، لانتقال الامراض والاوبئه. فتبدا مع حصول قلة النظافة وقلة العناية وقلة الحاجات دي بسبب الفقر وبسبب الهرج وكثرة القتل والجثث والحاجات دي كلها، فتبدأ تنتشر الأمراض. بدأت تنتشر الأمراض والأوبئة مع كثرة العمران وتقاربه، خلاص البلد بتفنى وبتايه وبيحصل الموت الرهيب. وافتكروا دايما أن القاهرة طول عمرها مثلا بلدة عظيمة جدا، حتى في عصر المقريزي بعد قبل الوباء يعني اللي أدركه كان بيقول يعني تعدادها مش طبعا مش فاكر، كانت الأرقام بتقدر بكذا مليون يعني 2 مليون أو غيره، وده رقم ضخم جدا. وكان مش فاكر الرقم تحديدا بس علشان ما بقاش يعني مش دقيق يعني، لكن كان بيذكر شد كثرة العمران حتى أن البيوت كانت في مصر في القاهرة بتصل لسبع أدوار، تتكلم في حاجة من 700 سنة، تمام، في 7 أدوار الدور الواحد بيبقى فيه عدة بيوت، فده بناء ضخم يعني, يعني حاجة تشبه العمارات في زماننا دوت يعني. فتخيلوا دوت في الزمن دوت, فده هو بيحكي حال الكسرة, وهو بيوصف كمان زحام الأسواق اللي كان موجود في شارع المعز وفي غيره, يعني كان ما تستطيعش المشي من شدة من شدة الزحام. وهكذا الحال في كل الأمصار الكبيرة زي بغداد وزي مصر وزي القاهرة وزي فاس وزي غيرها. واللي يروح فاس حتى الآن هي لسه محتفظة بشكلها القديم يعني, فتلاقي الأزقة ضيقة جدا والبيوت فوق بعضها, فده يسهل كمان انتشار الأوبئة والأمراض بشكل سهل جدا يعني. علشان كده كانت كثير من يعني القاهرة في عزها كانوا يهتموا بتنظيف الشوارع ويبقى في قوانين لنظافة الحواري ورشها وتطهيرها والحاجات دي كلها, لكن ده كله بيأخر حصول الأمراض والأوبئة. لكن طبعا مع الفقر كله بيبدأ يهمل ده, وتبدأ تحصل الزبالة والعفونة والحاجات دي كلها, فتنتشر هذه الأمراض ويسهل انتشار الأوبئة. فهما بالنسبة لهم شايفين أن دوت ملازم للفساد البيئة, لفساد الجو. طبعا عرفنا أكتر أنه فعلا ده عنصر كبير, والأمر ازداد وضوحا بالنسبة لنا يعني. ولهذا تبين في موضعه في الحكمة يعني علم الطب يعني, أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري. لازم وانت بتبني البيوت المدن تسيب مساحات فاضية, ليه؟ علشان يحصل التهوية ويحصل تجدد تجدد الريح, وان العمران ما يتصلش ما يلزقش في بعضه بهذا الشكل. فبيقول ان تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري ليكون تموج الهواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعفن بمخالطة الحيوانات ويأتي بالهواء الصحيح. تمام, وده كلام في غاية الصحة يعني, وإن كان شكله بس هو القديم, لكن هو كلام في غاية الصحة والمساحات الخضراء والحاجات دي كلها. هو الإمام المقريزي برضو بيوصف لك القاهرة أنه بيقول يعني كان يمشي فيها الماشي بالقميص الأبيض يرجع أسود يعني, من شدة الغبار والدخان والطين والحاجات دي كلها. فده ما هذا إلا نتيجة التكدس الشديد جدا مع الناس بتجيب حيواناتها, والحيوانات بتبقى في البيوت والحوالين البيوت, فحدث ولا حرج بقى عن الأمراض وعن وعن الأوبئة. ولهذا أيضا فإن المواتان يكون في المدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير, أكثر من البادية وأكثر من المدن اللي تعدادها الصعيد مثلا غير القاهرة, كمصر بالمشرق وفاس بالمغرب, والله يقدر ما يشاء. طبعا يقصد بمصر هنا القاهرة, مش, مش, مش مصر بالمصطلح بتاعنا دلوقتي. تمام, فتلاقي دايما العواصم هي اللي يبقى فيها الموت بالالاف يعني. حتى طبعا يعني لما تقروا في اوصاف الطواعين دي يعني حفظنا الله جميعا من هذه الكوارث يعني, كانوا بيوصل الامر ليهم انهم يقفلوا البيوت على اهلها يعني, خلاص العائله كلها ماتت ومفيش حد يدفن. تمام, فيروحوا يخلوا قبرهم بيتهم, يروحوا يطينوا بس على بيتهم ويقفلوا بالجدران, وكان بتوصل الجنازات ل 17,000 في اليوم. تمام, في وصفها يعني. تمام, فمع الوقت طبعا مفيش حد يدفن, فيبداوا يقفلوا على الناس بيوتهم خلاص لكثره الطواعين والحاجات دي كلها. فدي كانت بتبقى كوارث يعني, ربنا يحفظ الجميع من هذه الكوارث, والحمد لله على نعمه العلم الحديث في هذه الحاجات يعني, اللي ساعد على القضاء في هذه الامور. نوصل لأسنة. وطبعا لا يخفى عليك ان ده السبب ادعى لشده انتشار برضو الامراض, لان خلاص الجثث مفيش حد بيدفنها وبتدفن بهذه الطريقه, فكمان فيزداد الامر سوءا مع الوقت يعني. علشان كده حتى المذابح الكبيره والكوارث والحروب الكبيره كان بتتبعها احيانا اوبئه, وتتبعها احيانا هذا الامر بسبب بسبب هذه العله. فهنا برضو بيديك تفسير وبيحاول يربط لك علم الطب او التفسير العلمي للاحداث التاريخيه بعلاقه دوت بالعمران, بدوره البشر, بالظلم, بانهيار الدول, بالكلام ده كله. ودي برضو من عبقريات ابن خلدون يعني الدقيقه جدا, ان هو بيرى ان السلوك البشري كله متداخل في بعضه, بيأثر في بعضه بشكل غريب جدا. اخر فصل نختم بيه لغايه بعد رمضان بقى ان شاء الله, وهو فصل فيه وصيه طويله في السياسه. قال: فصل في ان العمران البشري لابد له من سياسه ينتظم بها امره. قال: انه قد تقدم لنا في غير موضع ان الاجتماع للبشر ضروري, وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه, لو حد يعني مهتم بتتبع تعريفة ابن خلدون مر بينا مرة اللي فاتت تعريفه للصغر، هنا بيعرف لك هو العمران تمام، هون الاجتماع البشري تمام، يعني حصول اجتماع بشري في موضع واحد هو دوت العمران عنده، فهو تفسيره مادي للايه لمفهوم العمران. يعني مادي دي مش كلمه ذم، يعني هو بيفسره قصدي ان هو تعريفه مادي مش معنوي تمام. وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه، وانه لابد لهم في الاجتماع من وازع وحاكم يرجعون اليه، زي ما مر بينا من اول الكتاب ان هو البشر بيحتاجوا لانهم يجتمعوا البعض لانهم لا يستقلون بالقيام بمهامهم، فلما يجتمعوا لابد لهم من وازع لانهم هيتغلبوا لما فيه من طبعهم من حب التسلط والتملك، فيفتقروا الى النظام يحكمهم والى حاكم يسوسهم، والحاكم يدعو الى طبعه يدعوه الى التوسع، فالسياسه فالرئاسه تتحول الى زعامه الى ملك، والملك يتحول الى ايه الى اماره ضخمه او خلافه اذا كانت دينيه، والى امبراطوريه اذا كانت الى على منهج الشريعه. وازع حاكم، وازع وحاكم، عندي في النص عندي وازع وحاكم، لا وازع وازع وحاكم يرجعون اليه، يعني فهو يعني سواء كانت وازع حاكم او وازع وحاكم ممكن يبقى هو عطف تفسيري يرجعون اليه. وحكمه فيهم تارة يكون مستندا الى شرع منزل من عند الله ويوجب انقيادهم اليه ايمانهم بالثواب والعقاب الذي جاء به مبلغه تمام، ودي اللي بنسميها ساعتها خلافه تمام، او قريب من الخلافه لما يبقى اجتماعهم والقانون اللي بيحكمهم هو بمقتضى الايه الشريعه، فساعتها بيبقى بنسميه هذا المسمى. قال وتارة الى سياسه عقليه يوجب انقيادهم اليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم، فاحيانا بيبقى في سياسه عقليه هي اللي بتقودهم وبتسوسهم، وده شأن الملوك كله. فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح في العاقبة ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة تمام، والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط تمام. ليه يحصل نفعها في الدنيا فقط؟ لأنها مش ما يقصدش بها وجه الله سبحانه وتعالى، فبالتالي مصلحتها بتعود عليك في الدنيا إيه فقط. وما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب، وإنما معناه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكم رأسا. هنا بيحرر المصطلح، فهو حط العنوان بيقول فصل في أن العمران البشري لابد له من إيه؟ من سياسة ينتظم بها أمر. فبيقول إيه هي السياسة؟ هل السياسة هي اللي ألف عليها أفلاطون كتابه مثلا المدينة الفاضلة، أو الفارابي أراء أهل المدينة الفاضلة، ولا السياسة هي اللي ألف عليها أرسطو كتابه في الإيه في السياسة تمام؟ ما مفهوم السياسة؟ فبيقول إن ما تسمعه من كلمة السياسة المدنية فليس من هذا الباب تمام. وإن كان يعني طرح أرسطو يعني طبعا قريب من طرح أفلاطون يعني، بس هو هنا يعني اختلفت المقاصد يعني. وإنما معناه عند الحكماء الفلاسفة يعني، فهنا الحكمة غير الحكماء، ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأسا، ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما ينبغي من ذلك بالمدينة الفاضلة، والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية تمام. يعني في الكلام ده وتنظر علق عليه الدكتور وافي تعليق لطيف يعني، وهو إن المدينة الفاضلة مش مقصودها عند الفلاسفة الاستغناء عن الحاكم، بل من شروطها أصلا وجود إيه حاكم، ولكن المقصود الأعظم فيها هي وصول أفرادها إلى الكمال. فبيقول الأكمل فيها يكون إيه، فالتعليم يكون إزاي، والموسيقى تستخدم إزاي، والرياضة تستخدم إزاي، والوظائف توزع إزاي، والكلام ده كله، بحيث إن هم كأنهم بيعتبروا إن مجموع المدينة أو قوة المدينة بقوة أفرادها، فوصول أفرادها إلى الهيئة الكاملة تمام، والرقي العلمي والعقلي هو دوت اللي بيولد بعد كده بمجموعهم الإيه المدينة الفاضلة. ولم يقل أحد من أهل السياسة من أهل الفلاسفة يعني إن المدينة الفاضلة تستغني عن الإيه عن الرئاسة. لكن ايا كان هم بيقولوا ايه، فهنا ابن خلدون بيقصد بيها مش ما ينبغي ان يكون عليه الافراد، تمام، بيقول المصطلح ده مش تبعنا، وان كان ده بيسموه سياسه، واضح. بيقول وليس مرادهم السياسه التي يحمل عليها اهل الاجتماع بالاحكام للمصالح العامه. كلمه الاحكام مش عندكم يعني، فهنا هي تقرا، ممكن العباره تقرا بطريقتين، فممكن نقراها السياسه التي يحمل عليها اهل الاجتماع ويراد بها اهل الاجتماع هنا اهل المدينه، او يحمل عليها اهل الاجتماع للمصالح العامه، تمام، يعني ويراد باهل الاجتماع هنا هم الفلاسفه او الايه او مدبر الراي او اهل الحكمه، فيحملوا الناس على الايه على هذه القوانين وللمصالح العامه. ولعل ده المعنى ده الاقرب قليلا الى مراده، وهو هيستخدم كمان شويه في نسختكم عباره اهل الاجتماع بمعنى بمعنى الحكماء، او بمعنى ولعل ده هو السبب في نشأة ما يسمى بعلم الاجتماع، يعني ان هو استخدم المصطلحات دي. فبرضه احيانا بيحطوا قوانين قوانين بيحملوا عليها الناس علشان للوصول الى ايه، الى حاله الكمال او حاله الرقي، تمام. وهذه المدينه الفاضله عندهم نادره او بعيده الوقوع، وانما يتكلمون عليها على جهه الفرد والايه والتقدير، وانما يتكلمون عليها على جهه الفرد والايه والتقدير. ثم إن السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهين، فبيقول يبقى احنا نتكلم عليها وحاجة اسمها الايه السياسة العقلية. ايه هي السياسة العقلية؟ بيقول بتكون على وجهين، احدهما تراعى فيها المصالح على العموم ومصالح السلطان في استقامة ملكه على الخصوص، وهذه كانت سياسة الفرس، وهي على وجه الحكمة، وقد اغنانا الله عنها في الملة ولعهد الخلافة، لعهد الخلافة يعني في عهد الخلافة الراشدة، لأن أحكام الشريعة مغنية عنها في المصالح العامة والخاصة والآداب، وأحكام الملك مندرجة فيها. فبيقول في طريقتين في السياسة العقلية، واحدة فيها كانت نرعى مصالح الناس فتقوم مصالح السلطان، ودي طريقة الفرس، وطريقة الروم أو طريقة بقية عامة الممالك في السياسة نشوف مصالح السلطان، فلما مصالح السلطان تستقيم هتستقيم الرعاية لأنهم أتباع للإيه؟ للسلطان. فهنا فبيقول ففكرة مراعاة المصالح دي فلسفة الفرس، بيقول وهي على وجه الحكمة، لأنها لو ما فيش دين هي كلام لطيف، ليه؟ لأنها وضع الأمور في نصابها رعاية مصالح الإيه؟ العامة. عشان كده بيقول وقد أغنانا الله عنها في الملة ولعهد الخلافة، ليه؟ لأن بقى في دين بيقوم مقامها، فبقى هو اللي بيقدر لنا مصالحنا في أمور الرعاية، تمام. عشان كده صدر ما يعرف بعد كده عند المتأخرين ما يعرف بالسياسة الشرعية ويألفوا فيها، لما رأوا أن الناس بدأت تترك سياسة الشرع أو الأخذ بحكم الشرع وبنصائح الشرع في إدارة أمور العباد وفي غيرها، وبدأوا ينظروا إلى الإيه؟ إلى سياسة الفرس والروم، فبدأوا يضعوا لهم مؤلفات في إيه؟ في السياسة الشرعية، ويقولوا لهم ان الشريعة يعني ازاي صالحة للتطبيق وغيرها، ومحاولات ديت كلها ما هي الا محاولات لمعالجة الانحراف في ترك الشريعة وراء الظهور يعني في هذه الازمان. وقد اغنانا الله عنها في الملة ولعهد الخلافة، لان احكام الشريعة مغنية عنها في المصالح العامة والخاصة والاداب، واحكام الملك مندرجة فيها. فانت اي حاجة هتلاقيها عايزها في الاداب في السياسة هتلاقيها عندنا، فبالتالي رايح ليه عند الفرس والايه والروم. الوجه الثاني أن تراعى فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له الملك مع القهر والاستطالة، وتكون المصالح العامة في هذه تبعا، تمام. هو الكبير لأنهم بيعتمدوا على إن المملكة هي ملك السلطان في الحقيقة، فأنت لو أصلحت ملكك الخدم والرعاية بتوعك اللي هم الرعاية يعني، تمام، هنصلح حاله يعني، كأنك اللي هو وهي ثقافة البشوات اللي كانت في الآخر ديت اللي هي ولي النعمة يعني، تمام، فكرة إن هو تصلح ملكك، فأنا أنتوا بس يعني هيرجع عليكم الفتات بقى، وهيرجع عليكم الإيه الخير لما أنا أبقى في خير يعني، تمام. وتكون المصالح العامة في هذه تبعا، وهذه السياسة هي التي لسائر الملوك في العالم من مسلم وكافر، إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم. حط خط تحت كلمة بحسب جهدهم، فكرة الإيه؟ التوفيق، التلفيق طول عمرها عندنا كمسلمين. تمام، فبيقول يعني هم ما بنوصلش لدرجة ان احنا يعني بنهمل الشريعة بالكلية، بس بنحاول ناخد الحلو من هنا على الحلو من هنا ونوجد ايه زبادي خلاط كده في الاخر يعني. تمام، فقوانينها اذا مجتمعة من احكام شرعية واداب خلقية. تمام، وقوانين في الاجتماع طبيعية واشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية. فالسياسة العقلية ديت هتبقى مجموعة من ايه؟ من احكام شرعية. السياسة الطبيعية ديت اللي هتبقى عند ملوك المسلمين اللي بياخدوا حاجات من الشريعة على حاجات من الفرس على حاجات من الامم السابقة. فبيقول اذا مجتمعة من احكام شرعية واداب خلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية واشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية، والاقتداء فيها بالشرع اولا عشان احنا لسه اسمنا مسلمين، ثم بالحكماء في ادابهم والملوك في سيرهم. والفن ده لطيف جدا ومبهج جدا، ويعني كتب خفيفة لطيفة زي آداب الملوك الثعالبي، وزي كتب في سياسة الملوك، وزي ابن الأزرق كتاب ابن الأزرق بداع السلك، وزي الإشارة في تدبير الممالك، وغيرها من الكتب اللي ألفت في نصائح الملوك أو السياسة. وقام بها اثنين على وجه الخصوص، الفلاسفة والأدباء. الأدباء ألفوا زي الجاحظ وزي الثعلبي وزي غيره، وكتبهم أخف مؤونة وألطف وأخف على النفس يعني، لأنها بتبقى أدبية في الآخر وفيها نصائح وأشعار وطرف وملح يعني وحواديت مشارف فيه، أو فلسفية زي كتب الفلاسفة اللي وضعوها في طريق تدبير الملك ونصائح الإيه؟ نصائح الملوك في ازاي يتعاملوا مع الناس. وطبعا بعضهم يعني حاول يجمع بين الطريقتين زي ابن المقفع في كليلة ودمنة، وزي من حاول ان يحاكي هذه التجارب يعني، لها نصائح في تدبير المملكة في صورة ادب يعني، في صورة حواديت وفي صورة قصص يعني. في الاخر اتقتل يعني انا عشان اعمل كده. ازاي كانوا بيحتضنوا فيها في القوانين يعني بالشرع، وبعد كده اداب الحكماء والسيادة يعني، يعني لما يجي يقول لك مثلا ما تبتزلش نفسك مع الرعاية، الرعاية ما تشوفكش وانت بتلعب مثلا الصولجان. الصولجان ده اللي هو كانوا بيبقوا راكبين الحصنة وبيلعبوا بعصاية كبيرة كده. تمام، ليها حاجة شبيهة بيها في زماننا ده اللي هي بولو تقريبا، بولو. فيقول لك علشان الرعاية إذا شفتك بالمنظر ده بتمتهنك وتتجرأ عليك ومش عارف ايه، دي نصائح ملوك. فبينظروا ما كان عليه الملوك العظام اللي تواترت عظمتهم سواء في الملة الإسلامية زي هارون الرشيد، وزي مثلا سيدنا معاوية، زي مثلا أبو جعفر المنصور أو غيرهم من اللي اتفقنا على أنهم كانوا ملوك ناجحين في مملكتهم يعني، قاموا ممالك ناجحة بالمعايير الدنيوية، ما ليش دعوا بالدين هنا. تمام، فياخدوا نصائحهم يشوفوا كانوا بيعملوا ايه، بياكلوا ازاي، أدبهم ايه، سلوكهم ايه، قوانينهم في التعامل مع الناس ايه، وهي دي اللي نجحتهم. ازاي كانوا بيبثوا العيون، ازاي كانوا، فده مقصود بيها. أو السلاطين الكبار في التاريخ، كسر من ملوك فارس والرومية. قالوا من أحسن ما كتب في ذلك وأوعابه كتاب طاهر بن الحسين قائد المأمون لابنه عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومضر، مش ومصر، هي في كل النسخ ومصر، بس هي صوابها زي ما المحقق عندي أشار في الحاشية يعني أنها ومضر لأنه متولاش مصر. تمام، ومضر هي اللي جنب الرقة. تمام، فهو تحريف في النسخ يعني. الرقة ومضر وما بينهما. فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيه ووصاه بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسات الشرعية والملوكية، وحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بما لا يستغني عنه ملك ولا سوق. تمام، ونص الكتاب منقولا من كتاب الطبري، فالكتاب موجود عند ابن الأثير في الكامل، والطبري جابه، وطيفور في كتاب ابن طيفور في كتاب بغداد وفي غيره. فطبعا هيبقى في تصحيحات كتيرة مش حاول أقولها، بس انتوا بقى صححوا عندكم على طول يعني. هو كتاب طويل لكن هو ظريف ولطيف وكله نصايح يعني، فحنقرأه ونختم به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، وخشيته ومراقبته عز وجل، ومزايلة سخطه، مزايلة يعني الابتعاد عن سخطه يعني. واحفظ رعيتك في الليل والنهار، والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك، وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه، والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله من الله عز وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم عذابه. فإن الله سبحانه قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده، وألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم، والذب عنهم والدفع عن حريمهم وبيضتهم، والحقن لدمائهم، والأمن لسبلهم، وإدخال الراحة عليهم ومؤاخذك بما فرض عليك، وموقفك عليه، ومسائلك عنه، ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت. كل دي نصائح دينية لو هتلاحظ يعني، تمام. ففرغ لذلك فهمك وعقلك وبصرك، ولا يشغلك عنه شاغل، فإنه يعني العقل يعني رأس أمرك وملاك شأنك، وأول ما يوفقك الله تعالى به لرشدك. وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعلك المواظبة على ما افترض الله عز وجل عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك. تمام. فبينصح أنه يحافظ على صلاة الجماعة، وتوقعها على سننها في إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها، وترتل فيها قراءتك، وتمكن في ركوعك وسجودك وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك، ولتصدق فيها لربك نيتك، واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدك، وادأب عليها، فإنها كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم أتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثابرة على خلائقه، واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده. وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتقواه، وبلزوم ما أنزل الله تعالى في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه، واتمام ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قم فيه بما يحق لله عليك، ولا تميلن عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيد. وآثر الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب الله والعاملين به، فإن أفضل ما تزين به المرء الفقه في دين الله، والطلب له والحث عليه، والمعرفة بما يتقرب به إلى الله. قد بالكم أنها نصيحة ليك ولي يعني، عشان كده ابن خلدون قال لك تصلح للملوك وللسوق يعني، حتى أهل الأسواق وأهل السوق. ديت مش كلمة سبب بالمناسبة يعني، أهل السوق أهل السوق يعني أهل التجارة يعني. تمام. والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله، فإنه الدليل على الخير كله، والقائد إليه، والآمر به، والناهي عن المعاصي والموبقات كلها، وبها مع توفيق الله عز وجل يزداد العبد معرفة له وإجلالا له، ودركا للدرجات العلى في المعاد، مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك. هنا طبعا هي بتضرب في الحيط يعني، مش قضيتنا، بس هو بيقول يعني ظهورك بهذا الأمر هيحمل الناس على توقير دينك يعني، لو ما نفعتش معاك علشان ربنا يعني، فعلى الأقل علشان الناس لما بتشوفك بتهتم بالفقهاء والعلماء وهم زينة المجالس يعني، الناس حيوقروا أمرك، والهيبة لسلطانك، والأنسة بك، والثقة بعدلك. لأنك لما بيعرفوا أن حواليك ناس صالحة مثلا، أو ناس من أهل الزهد أو النصح، حيقول على الأقل حيوعظوه، على الأقل حينبهوه يعني. وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها، فليس شيء أبين نفعا ولا أحضر أمنا ولا أجمع فضلا منه، من الاقتصاد يعني. الاقتصاد هو الاعتدال يعني. والقصد داعية إلى الرشد، والرشد دليل على التوفيق، والتوفيق قائد إلى السعادة. فالاعتدال بيقودك إلى الرشد، والرشد هو التوفيق في الحقيقة. وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد، فآثره في دنياك كلها. تمام. ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد، ولا غاية للاستكثار في البر والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافقة أولياء الله تعالى في دار كرامته. أما تعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العزة ويحصن من الذنوب، وأنك لم تحوط نفسك ومرتبتك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه؟ فأته واهتدي به تتم أمورك وتزيد مقدرتك وتصلح خاصتك وعامتك، وأحسن ظنك بالله تعالى تستقم لك رعيتك، والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك. ولا تتهمن أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره، فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم. فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك، واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه فيهم، يعينك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم. ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمزا، فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك، فيدخل عليك من الغم في سوء الظن ما ينغص لذاذة عيشك. لو بدأ يسيء الظن بحاشيته المقربة هيبدأ يكون في كدر دائم يعني. تمام. كمان شوية هنبهك برضو انك انت ما تحسنش الظن قوي. تمام. واعلم انك تجد بحسن الظن قوة وراحة، وتكتفي به ما احببت كفايته من امورك، وتدعو به الناس الى محبتك والاستقامة في الامور كلها. ولا يمنعك حسن الظن باصحابك والرأفة برعيتك ان تستعمل المسألة والبحث عن امورك. فتش وراه. طبعا هنا ما بيتكلمش خلاص في سياسة شرعية، هو بيتكلم هنا سياسة الدولة بالظبط. فبيقول فما تبقاش تحسن الظن فيدبروا من وراك وينخوروا من وراك، بل تستعمل المسألة والبحث عن أمورك، والمباشرة لأمور الأولياء، والحياطة للرعية، والنظر فيما يقيمها ويصلحها، بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية في النظر في حوائجهم وحمل مأوناتهم آثر عندك مما سوى ذلك، فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة. فلازم تكون بتفتش وبتدور وبتسأل وبتطقص على الأخبار يعني. وأخلص نيتك في جميع هذا، وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما صنع، ومجزم بما أحسن، ومأخوذ بما أساء. فإن الله عز وجل جعل الدين حرزا وعزة، ورفع من اتبعه وعززه، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقه الأهدى، وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوا، ولا تعطل ذلك ولا تتهاون فيه، ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة. تمام. خد بالك طبعا العبارة أصلا مش ماشية. تمام. شرعيا مش ماشي، لان هو الحدود ما فيش تفاوت في الايه في الاحكام، ومع ذلك بيقولوا اقم حدود الله في اصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه، الا ان يراد بالحدود هنا العقوبات التعزيرات، فديت هي اللي بيراها فيها الايه المنازل يعني، ومقادير الناس، وان هو قالوا ان لا يوبخ يعني الشريف انما بس يكتفى بزجره او حتى باخباره، يقول لك بلغنا انك انت عملت كذا، وما يزيدش على ذلك، لان هو شريف فهو ما تهنهوش يعني، لانك انت لو اهنته خلاص انت اسقطت هيبته من النفوس وجرأت نفسه على استمراء الايه الخطا يعني. لكن كلمه الحدود طبعا اذا اطلقت المفروض بتنصرف الى الايه الى المقدرات يعني. ولا تعطل ذلك ولا تتهاون فيه، ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة، فإن من تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك. يعني يوم ما تعرف إن في واحد غلط ما تمهلهوش. تمام. لو هي غلطة يعني جريمة يعني تحتاج إلى عقوبة. ليه؟ لأنك أنت لو كده هتحول حسن ظنك إلى إيه؟ إلى سذاجة. واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة، وجانب البدع والشبهات، يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك. وإذا عاهدت عهدا ففه به، وإذا وعدت الخير فأنجزه، وأقبل الحسنة وادفع بها. يعني يعني ادفع بها السيئة أو أحسن إلى الناس فده يدفع عنك السوء يعني. واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور، وابغض أهل النميمة، فإن أول فساد أمورك في عاجلها وآجلها تقريب الكذوب والجراءة على الكذب، لأن الكذب رأس المآثم، والزور والنميمة خاتمتها، لأن النميمة لا يسلم صاحبها، وقابلها لا يسلم له صاحب ولا يستقيم لطيعها أمر. تمام، الوشايات والحاجات دي كلها. وأحب أهل الصلاح والصدق، وأعن الأشراف بالحق، وواصل الضعفاء وصل الرحم، وابتغ بذلك وجه الله وإعزاز أمره، والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة، واجتنب سوء الأهواء والجور، واصرف عنهما رأيك، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك، وأنعم بالعدل سياستهم، وأقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى، واملك نفسك عند الغضب، وآثر الوقار والحلم، وإياك والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله. دي كلها نصائح ملوك الأخيرة دي، وإن كانت تمشي الاثنين يعني، هي نصائح ملوك تذكر في أدب الملوك دايما. تمام، إن ينبغي على الملك إن هو لا يغضب ويكون شديد الحلم وغيرها، لكن هي طبعا برضو ماشية مع الشريعة، فأنت مش عارف هو جاية منين. تمام، لأن هو ما بيتكلمكش بمقتضى الوزع دين، هو بيتكلمك نصائح إيه مطلقة، وده المزج اللي بيتكلم عليه ابن خلدون يعني. وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء، فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له، واخلص لله وحده النية فيه واليقين به، واعلم أن الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولن تجد تغيير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى جهلة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة، إذا كفروا نعم الله وإحسانه واستطالوا بما آتاهم الله من فضله. ودع عنك شرها نفسك، ولتكن زخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى والعدل واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدنياهم والإغاثة لملهوفهم، واعلم أن الأموال إذا كنزت وذخرت في الخزائن لا تنمى، وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم نمت وزكت وصلحت به العامة وتزينت به الولاة وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنع، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله، ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم. يعني أول ما تبدأ في العطايا ابدأ بالعطايا، بقيت مش أقارب، بقيت رجال الدولة اللي معينهم معاك أمير المؤمنين. تمام، يعني مثلا زي لأنه الوالي ما بيبقاش هو اللي بيعين كل الموظفين الحكوميين بالمصطلح المعاصر، وإنما بيبقى فيه قضاء وفي غيرهم من قبل الإيه أمير المؤمنين. ممكن يبقى فيه قاضي أصلا مش مولى من قبل والي المنطقة، وإنما من قبل أمير المؤمنين، وفي قائد جند في مثلا غيره. فدولت كلهم بيقول دولت أول ناس تبدأ فيهم بالإيه بالأعطيات الدولة. تمام، وفرق منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم، وأوفر عيتك من ذلك حصصهم، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم، فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله تعالى، وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر. خدت بالك؟ بيقول لك إنك إن فعلت ذلك قرت عليك النعمة واستوجبت المزيد، وكنت بذلك على جب ده موضع شاهد، لأن ابن خلدون أشار للمعنى ده منذ قليل، وكنت على بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر، لأن لما العدل بيتم بتقدر تجمع الإيه الخراج والمال بيفيض، وكان الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسكن لطاعتك وأطيب نفسا بكل ما أردت، فأجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب ولتعظم خشيتك فيه، وإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل الله وفي سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه، وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك، فإن التهاون يورث التفريط والتفريط يورث البوار، وليكن عملك لله وفيه، وارجو الثواب، فإن الله سبحانه قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا وأظهر لديك فضله، فاعتصم بالشكر وعليه فاعتمد. يزيدك الله خيرا وإحسانا، فإن الله سبحانه يثيب بقدر شكر الشاكرين وإحسان المحسنين. واقض الحق، زودوه عندك، واقض الحق فيما حمل من النعم، من النعم وألبس من الكرامة. تمام، يعني ما حملت من النعم وما ألبست من الكرامة قم بحق الله فيه. واقض الحق فيما حمل من النعم وألبس من الايه، من الكرامة. ولا تحقرن ذنبا ولا تمالئن حاسدا ولا ترحمن فاجرا ولا تصلن كفورا. انا سياسة واضحة. تمام، ولا تحقرن ذنبا ولا تمالئن حاسدا ولا ترحمن فاجرا ولا تصلن كفورا ولا تداهنن عدوا ولا تصدقن نماما ولا تأمنن غدارا ولا توالين فاسقا ولا تتبعن غاويا ولا تحمدن مرائيا ولا تحقرن إنسانا ولا تردن سائلا فقيرا ولا تحسنن باطلا ولا تلاحظن مضحكا ولا تخلفن موعدا ولا تزهون فخرا. صحح عنده. ولا تزهون فخرا ولا تظهرن غضبا ولا تأتين بذخا ولا تمشين مرحا ولا تزكين سفيها. تمام، ففكرة لا تلاحظن مضحكة، يعني ما لو في حد جاي بيعمل حاجات يضحك بها السلاطين أو غيرها تتفرجش على الحاجات ديت علشان الناس ما تشوفكش ايه في موضع الضحك والكده فيستهينوا بيك، لازم على طول تبقى كده ايه مهيب الجانب يعني. ولا تفرطن في طلب الايه الآخرة. ولا تمالئن حاسدا، الممالأة المعاونة أو المساعدة. فلو واحد حاسد ما تساعدهوش وما تعنهوش على حسده يعني. تمام، ولا ترفعن للنمام عينه. صححوا عندكم لأنها بايظة في كل النسخ. ولا ترفعن للنمام عينه ولا تغمضن عن ظالم رهبة منه أو محاباة ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا. وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة. ولا تدخلن في مشورتك أهل الذمة والنحل ولا تسمعن لهم قولا فإن ضررهم أكثر من نفعهم. أهل الذمة بدليل المقابل لها أهل الذمة والنحل. النحل أهل الشيعة وأهل المذاهب الفرق والخارج عن أهل السنة. فبيقول دايما حيبقى تدبيرهم لصالح دينهم أو لصالح ملتهم أو لصالح مصلحتهم الأخص يعني. وده مشاهد يعني. دايما أن صاحب الانتماء الأضيق بيحرص على أن هو يأخذ الجميع إلى مصلحته الأخص يعني. أيا كان حتى لو مسلمين. وليس شيء أسرع فسادا لما استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح. واعلم أنك إذا كنت حريصا كنت كثير الأخذ قليل العطية، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا. الشح يعني شوية بلد حتتقلب عليك. فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك بالكف عن أموالهم. ركز في الكلام الجاي ده واربطه باللي مر بينا في كلام ابن خلدون على الخراج. فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك، يعني بتعقد قلوبها على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عليهم. ويدوم صفاء أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم. فاجتنب الشح. واعلم أنه أول ما عصى به الإنسان ربه، وأن العاصي بمنزلة خزي، وهو قول الله سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسهل طريق الجود بالحق واجعل للمسلمين كلهم من فيئك حظا ونصيبا. من فيء اللي هو أموال الدولة. وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد، فعدده لنفسك خلقا وارض به عملا ومذهبا. وتفقد الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وأدر عليهم أرزاقهم، ووسع عليهم في معائشهم، ليذهب الله بذلك فاقتهم، فيقوى لك أمرهم وتزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا. عشان كده ذكروا في اداب برضه سياسه الملوك ان يحرص الملك ان هو يقبض عطيات القاده وغيرهم بايده، ليه؟ علشان يالفوه ويعتدوه ويحسوا بان هو منعم عليهم والايه وان ولائهم ليه. وحسب ذي سلطان من السعاده ان يكون على جنده ورعيته رحمه في عدله وحيطته وانصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته، فزاي المكروه احدى البابين باستشعار فضيله الباب الاخر. احد البابين اللي هو الشح باستشعار فضيله الباب الاخر وهو الايه العطاء او الجود، ولزوم العمل به تلقى ان شاء الله نجاحا وصلاحا وفلاحا. واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي ليس فوقه شيء من الامور، لانه اي القضاء يعني ميزان الله الذي تعدل عليه احوال الناس في الارض، وباقامه الفضل والعدل او الفصل والعدل في القضاء والعمل تصلح احوال الرعيه وتامن السبيل وينتصف المظلوم وياخذ الناس حقوقهم وتحصن المعيشه أو تحسن المعيشة ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين ويقوم الدين وتجري السنن والشرائع على مجاريها أو في مجاريها. ينتجز الحق والعدل في القضاء واشدد في أمر الله عز وجل واشتد في أمر الله عز وجل وتورع عن النطف، النطف اللي هو الريبة والشك، وامض لإقامة الحدود واقلل العجلة وابعد عن الدجر والقلق واقنع بالقسم ولتسكن ريحك ويقر جدك، يعني خليك هادي ومطمئن النفس، مش موجود عندكم بس زيادة، وانتفع بتجربتك يعني اتعلم من أخطائك، وانتبه من صمتك مش في صحتك صحح عنك، وانتبه من صمتك يعني ما يبقاش صمتك غفلة، تمام؟ فتبقى منتبه في حال صمتك يعني. واسدد في منطقك، تمام؟ يوم ما تتكلم اتكلم بالحكمة وبالوقار، وأنصف الخصم وقف عند الشبهة وأبلغ في الحجة، ولا تأخذك في أحد من رعيتك محابات ولا مجاملة ولا لومة لائم، وتثبت وتأنى وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر وتواضع لربك وأرفق بجميع الرعية وصلت الحق على نفسك، ولا تسرعن إلى سفك دم فإن الدماء من الله تعالى بمكان عظيم، ولا تسرعن إلى سفك دم، بعدين دي عبارة اعتراضية، فإن الدماء من الله تعالى بمكان عظيم انتهاكا لها بغير حقها، تمام؟ بيت الكلامين. وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام عزا ورفعة ولأهله توسعة ومنعة ولعدوه وعدوهم كبتا وغيظة ولأهل الكفر من معاديهم ذلا وصغارا، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه، ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب لك. بينباك بيقول لك ما تحبيش حد في الخراج، خد الخراج حتى من رجال دولتك، حتى لو كان واحد من رجالتك خد منه برضو الايه الخراج، ولا عن احد من خاصتك ولا حاشيتك، ولا تاخذن منه فوق الاحتمال ولا تكلفن امرا فيه شططا. افتكروا دوت بفكرة ان سبب نقص الاعطيات ان هو بيبدا يسقط الخراج عن حاشيتي ويبدا يروح ياخدها من مين؟ من الجند. واحمل الناس كلهم على مر الحق فإن ذلك أجمع لألفتهم وألزم لرضا العامة. واعلم أنك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا، وإنما سمي أهل عملك رعيتك أو سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم، فخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ونفذه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم، واستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة والعلم والعمل بالسياسة والعفاف، ووسع عليهم في الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك، ولا يشغلنك عنه شاغل ولا يصرفنك عنه صارف، فإنك متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت فيه زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في عملك، واجتررت به المحبة من رعيتك وأعنت على الصلاح، فدرت الخيرات ببلدك وفشت العمارة بناحيتك وظهر الخصب في كورك وكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت بذلك على ارتضاء جندك وقويت بذلك على ارتضاء جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك، وكنت محمود السياسة مرضي العدل في ذلك عند عدوك، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وآلة وقوة وعدة، فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئا، تحمد مغبة أمرك إن شاء الله تعالى. قارن الكلام دوت بقى اللي هو كان عادي مهده لك، وانظر إلى فهمك الآن لهذه النصائح وعلاقتها بالملك قبل قراءة كلام ابن خلدون وبعد قراءة إيه كلام ابن خلدون، لما شرح لك دورة الحاجات ديت كلها وأثرها في عمارة الدولة وانهيارها، ودلوقتي تفهم إن دي نصائح في غاية الدقة وفي غاية الإيه الأهمية، رغم أنها تبدو بدهية يعني، بس لأن الحاجات دي كلها البديهيات دي بيغفل عنها، لأن بيبدأ التسامح شيئا فشيئا ويبدأ التهاون شيئا فشيئا، فيبدأ يتسع الضرر يعني. واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبر أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرهم وأعمالهم، عيون يعني تمام جواسيس، حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلها تمام، كأنك تتفرج على تلفزيون، فتبقى العامل مش هو اللي بيخبرك بهو بيعمل ايه، تبقى انت عارف قبل ما هو هيقول لك انا عملت ايه هما عملوا لك ايه. ودي يعني كانوا بيشددوا جدا عليها في اداب الملوك، وبيقول يعني انها رأس قيم المملكة، انك انت يبقى ليك عيون في كل حتة. ليه؟ لان غاية ما يأتي النقد يأتي من الاطراف ويأتي من الولاة الاقوياء، لانك انت غافل عنهم، لكن لو انت على طول بترقبهم وبتتجسس عليهم هتأتيك اللي هي الاخبار. نعم كلمت عن الجزء ده، قلت ان في حاجه في الشرع بتقول بتنهى الملك عن ان هو يتتبع يعني يتتبع اعمال ولاده. التجسس في حاجات جائزه وفي حاجات ممنوعه، حتى على الملك او حتى على الملك. طبعا هنا في نصايحهم لا، انت حتى تبقى عارف اللي بيحصل في بيت الامير بتاعك، وده ممنوع في الشرع، لكن هو مأذون ليه انك انت تتجسس على العدو وتتجسس على احوال الممالك والحاجات دي كلها، ما فيش اشكال. الرسول كان بيبعت العيون في غزواته، لكن انك انت توصل انك انت تتجسس على عورات البيوت، بس الملوك بيعملوه، لازم يعملوه، لازم يبقى عارف ايه اللي بيحصل وعلاقته مع كل جارية وعلاقته مع ومين داخل في بيته ومين خارج في بيته، علشان يعرف هيؤتى منين. تمام. لو مثلا في مجال مثلا العمل في الحته اللي هو في الجيش اللي هو شغال فيه او في المؤسسه اللي هو شغال فيها، ينفع يزرع عيون ويكون. نعم. احنا هنا مش في قضيه فقهيه، هو احنا هنا بنوصف التاريخ يعني. تمام. احنا مش بنتكلم على ما ينبغي وما لا ينبغي، احنا بنوصف ان هكذا كانت الممالك وهكذا كانت الحياه يعني. احنا بنوصف ان لازم اي ملك يبقى عنده وزير يعرف امراه ويفكر فيه ويعرف علاقاته وكده. هل لو افترضنا ان في سياسه شرعيه ملك حقيقي ملك يعني يكون بينه امر هو كلام مستحيل، كلام مستحيل. علشان كده ابن خلدون بيرى ان لابد من تحول الخلافه الى ملك الى ملك حتمي، لان لن تستقيم لك الرعيه الا لان ما استقامت الرعيه في الخلفاء الا بمقتضى الديانه، لانهم كانوا اهل ديانه فاستقام، فلما فسدت ديانتهم حدثت لهم أقضيات وقوانين اضطروا إليها اضطرارا، وتكلمنا على المعنى ده مرارا وتكرارا يعني. فكان لابد سيدنا معاوية يحتجب على الناس، وكان لابد الأمويين يبدأوا يمشوا بالحراسة الشخصية بتاعتهم، ولابد أنهم يبدأوا يبعتوا العيون ليه، لأن اللي قبلهم اتقتلوا، فخلاص فالزمان بيفسد، فكان الراجل اللي بينزل يمشي وسط الرعية ويصلي معهم الفجر ما ينفعش يعمل كده تاني، لأنه لو عمل كده حيتقتل خلاص، بقى في عدو وبقت الناس نفسها، العدو بقى من الناس نفسها. فهنا فبالتالي بقت الصورة المثالية للخلافة الراشدة بقت شبه مستحيلة تمام، إلا بنوع كرامة من الله سبحانه وتعالى أو بنوع يعني معجزة تكون في آخر الزمان بقى إن شاء الله تمام. لكن أما إقامة كثير من مراسم العدل ومراسم الشرع فهي ممكنة تمام، لكن الصورة المثالية المطلقة للخلافة وللتدبير أمر في غاية العسر في الحقيقة. عشان كده حتى من حاول زي سيدنا عمر بن عبد العزيز وزي المتوكل وزي غيره لم يصل إلى أبدا إلى إبطال جميع رسوم الدولة اللي كانت قائمة في عصر بني أمية. تمام. ولما ابنه دخل عتب عليه قال له حاجة شب فيها الصغير ومات عليها الكبير، يعني عايز نغيرها. تمام. فما قدرش يغير كثير من هذه القوانين، وأولها ولاية العهد. تمام. فاضطر يولي العهد الواحد من بني أمية علشان عارف انه لو ما عملش كده هيقوموا على بعض بالسيوف وتسفك فيها الدماء. تمام. هو الرسالة دي مبعوثة القائد مش لخليفة، والي يعني احد الولاة مش للخليفة. فعشان كده في الاخر خالص هيقول لك ان المأمون ولا الامين، المأمون لما بلغته راح امر بنسخها لجميع ولاته. هي اي حد بيسوس الناس، اي حد بيقوم بشأن الناس لابد له من يعني تفيد هذه النصائح. يعني حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلها، وإن أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك، فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضي، وإلا فتوقف عنه وراجع أهل البصر والعلم به ثم خذ فيه عدته، فإنه ربما نظر الرجل في أمر من أمره وقد أتاه على ما يهوى فأغواه ذلك وأعجبه. بيقول لك يعني انك انت الهوى بيعمي، بريت الحب عمي يعني، فممكن تأتيك الحاجة وانت بتحبها فتاخد فيها القرار اللي انت بتحبه اللي انت عايزه، فده يعميك عن الحق والصواب. فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره، فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله بالقوة، وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخر، وأكثر مباشرته بنفسك، فإن لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت، واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، فإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين فيثقلك ذلك حتى تمرض منه، وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسك وأحكمت أمور سلطانك. وانظر أحرار الناس وذوي السن منهم، فمن تستيقن صفاء طويتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك والمحافظة على أمرك، فاستخلصهم وأحسن إليهم، وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة، فاحتمل مؤونتهم وأصلح حالهم حتى لا يجدوا لخلتهم مسا يعني إحساسا وألما يعني. وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك، والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه، فسل عنه أحفى مسألة، يعني كأنك بتدور على يعني حاجة مفقودة منك، دور على الناس اللي مش عارفة توصل لك ديت. ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك، يرفعوا لك أمر الفقراء والمساكين، لأن دولت ما بيعرفوش لا ليهم وصايت ولا ليهم عرض حلج يكتب لهم شكواهم أو يرفع لهم حالتهم، دولت حاول أنت توصل له. ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك، وأمرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله به أمرهم، وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهم، واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم، ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة، وأجري للأضراء من بيت المال العميان يعني، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثرهم في الجراية على غيرهم، وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم وقواما يرفقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم، وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدي ذلك إلى سرف في بيت المال. واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك. رجع هو سياسة عقلية، الناس طمع طول عمرها طمع، ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم طمعا في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم، وربما يبرم المتصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل ذهنه وفكره منها مما يناله به مؤونة ومشقة، وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستقل ما يقربه إلى الله ويلتمس به رحمته. تمام، يعني احتسب في الحاجات دي، واصبر على الحاجات دي كلها، الناس هتفضل على طول بتطلب منك لأنهم إيه؟ طمعين. فأكثر الإذن للناس عليك، وأرهم وجهك، وسكن لهم حراسك، واخفض لهم جناحك، وأظهر لهم بشرك، ولين لهم في المسألة والنطق، ما يهبوش طرح الشكوى بتاعته. واللين غير الايه؟ غير التبسط، غير الأريحية الزايدة يعني. أذهب بس عنهم روع روع مجلسك يعني. وأعطف عليهم بجودك وفضلك، وإذا أعطيت فأعطي بسماحة وطيب نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان، فإن العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله. واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرئاسة في القرون الخالية والأمم البائدة، ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله تعالى والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه، واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله. واعرف ما يجمع عمالك من الأموال وينفقون منها، ولا تجمع حراما ولا تنفق إسرافا، وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم، وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأخلاق ومعاليها، وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك فلا تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سر، مش قدام الناس، وإلا حيضيع برضو هيبتك، وأعلامك بما فيه من النقص، فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك لك. وانظر أمالك الذين بحضرتك وكتابك، فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقته يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامراته، أوامر اللي عندك يعني، وما عنده من حوائج عمالك وأمور كوارك ورعيتك، ثم فرغ لما يريده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك، وكرر النظر فيه والتدبر له، فما كان موافقا للحق والحزم فأمضه واستغفر الله فيه، وما كان مخالفا لذلك فأصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه. يعني ما تاخدش قرار مباشر، شاكك فيه، استنى لغاية ما تسأل وتستشير، وما تاخدش قرار فوريا. ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تؤتيه أو تأتيه إليهم، ولا تقبل من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور المسلمين، ولا تضعن المعروف إلا على ذلك. وتفهم كتابي إليك، وأكثر النظر فيه والعمل به، واستعن بالله على جميع أمورك واستخره، فإن الله تعالى مع الصلاح وأهله. وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله عز وجل رضا، ولدينه نظاما، ولأهله عزا وتمكينا، وللملة والذمة عدلا وصلاحا. وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام. فدي نهاية الرسالة. قال وحدث ابن خلدون بيعلق يعني، بيقول وحدث الإخباريون أو الأخباريون اللي هم يعني أهل الأخبار يعني والتاريخ، أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره أعجب به الناس واتصل بالمأمون، ولما قرئ عليه قال ما أبقى أبو الطيب يعني طاهرا الكاتب الكتاب يعني شيئا من أمور الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به. ثم أمر المأمون فكتب به، كتب الكتاب دوت، إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به ويعملوا بما فيه. هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السياسة، والله يلهم من يشاء من عباده، والله أعلم. فكده انتهى الكلام على ما يتعلق بأحوال الأمم وأحوال المجتمعات وحركة العمران وأسباب قيامه ونهوضه. وبقي فصلين هنختم بيهم بعد رمضان إن شاء الله، فصلين مهم، فصل فيهم في غاية الأهمية والتاني يعني إيه لطيف. الفصل الثاني هو الكلام على المنجمين ومن يخبروا بالوقائع والنبوءات اللي في تكون في الأزمنة المتقاربة، وهيتكلم عنهم شوية وبيقول سبب وجودهم وسبب وهم بيعرفوا الحاجات دي منين ولا الكلام ده كله. وقد مر بينا كلام قريب في أول الكلام عن أصناف العارفين للغيب. وبعد كده يبدأ الكلام بعد الفصل دوت هيكون أنهى الكلام على طبيعة الملك والخلافة زي ما احنا قلنا. هو ماشي بأنهي ترتيب؟ بنقعد نكرر عليكم عشان ما تنسوش الخريطة بتاعته: الاجتماع البشري على الجملة، وبعد كده الاجتماع البدوي، وبعد كده الملك والخلافة، وبعد كده هيرجع للكلام على تفاصيل صنائع الناس ومعايشهم، ودي فصول في غاية الأهمية بعد كده باب الكتاب الجديد يعني اللي هنبدأ فيه إن شاء الله بعد رمضان بمرتين، اللي هو هيبدأ يتكلم فيه على على المعايش والصناعات والعلوم والحاجات دي كلها. ففيها فصول مهمة لأنه هيتكلم على طريقة، يعني مثلا هو بيتكلم على العلوم، هيتكلم على طريقة التعلم والتعليم وإزاي العلوم الشرع فسدت وصنعة التعليم، وهيعقب كثيرا على طريقة التدريس اللي في عصره، لأن ابن خلدون زي ما شرحنا في أول الدرس خالص كان له نظر خاص، وكان بيكره الملخصات والمختصرات، وكان ليه طريقة معينة في التدريس، وبيختار كتب معينة للتدريس. هيتكلم على معنى الرزق ومعنى المال ومعنى الجاه ومعنى الحاجات بقى اللي هي ايه تفاصيل الحياة اليومية بتاعت الانسان يعني. ففيها حاجات طبعا هنمر عليها مرور الكرام، يعني هو لما يقعد يتكلم على اسرار الحروف وعلم اسرار، لانه هيقعد يعرف بجميع العلوم، ففي علوم يعني احنا ما نعرفهاش تمام، فهنمر عليها مرور الكرام، مش هنقرأ الفصل نصيا يعني، لأنه حيقعد بقى يتكلم على حاجات أشبه بالسحر والحاجات دي كلها، اللي عايز يقراها بقى يقراها، لكن هنكتفي بالتعليقات المهمة اللي تفيدنا في هذه المعارف. الفصل المهم اللي هنبدأ بيه بعد رمضان هو الكلام على المهدي المنتظر، فهو ختم بيه الكلام على في الفصل اللي هو بيتكلم فيه على الملك، وهو الفصل القادم اللي هو في أمر الفاطمية، والفاطمية يقصد به هنا المهدي المنتظر، وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك. وهو مبحث شائك وشيق ومتشعب، داخل في التصوف، وداخل في علم الكلام، وداخل في علم الحديث، وداخل في التاريخ. وابن خلدون كان ليه نظرة معينة لأسباب معينة هنتكلم عليها المرة الجاية، ولكن هو شعب البحث بشكل قوي وبذل فيه مجهود كبير، فاحنا هنحاول يكون شرحنا على قدر هذا المستوى، ونتكلم على المذاهب الصوفية في قضية المهدي، ومذاهب الشيعة في قضية المهدي، وأثر الفلسفة المهدي دي في الحضارات. هنشوف إن ابن خلدون بيميل إلى أنكرها لأسباب هنقولها، منها ببساطة إن كثرة الأدعياء للدعوة المهدية، زي الموحدين الدعوة المهدية، الفاطميين الدعوة المهدية، ثورة المريدين الدعوة المهدية تمام، وإلى يومنا هذا لسه كل شوية ناس بيدعوا الإيه المهدية، وكل واحد بيدعي بيحصل يعني ثوران كبير ومقتلة عظيمة، لأنه بعد كده بيبقى ليه أتباع، وبعد كده بيخوض في حروب. فهو وقف موقف حد شوية من هذه القضية، وحاول يفندها تفنيد علمي، ويدخل في الأسانيد ويتكلم في الأسانيد، لكن اللي هيهمنا بغض النظر عن الصنعة الحديثية اللي هو هيخوض فيها يعني، ان احنا نتناقش فيها عند اهل السنة الادبيات بتاعتها، وفي ادبيات التصوف وادبيات علم الكلام، ونرصدها برضو تاريخيا، لان في برضو مهديين طلعوا بعد ابن خلدون كتير يعني، فهنرصدها برضو في التاريخ ونحاول نشوف وضعها ايه، وده ندي له وقت وراحته ان شاء الله بعد رمضان، لانه امر شائك يعني، وتكسر الحجج فيه والاقوال ما بين مبالغ فيه ومغالي فيه وما بين منكر ليه بالكليه، وهنشوف اللي بينكره بينكره ليه والحاجات دي كلها. فده نبدا فيه ان شاء الله بعد رمضان، وبعد كده ننتقل للكلام على الابواب الجديده ان شاء الله في الكتاب الرابع، او اللي هو وجوه المعاش والايه والكسب، ولا الخامس الرابع صح؟ طيب الرابع والخامس يعني باقيين، وان شاء الله يعني نحاول نختم ابن خلدون على نهايه السنه ان شاء الله او حاجه تمام. هل ابن خلدون انطلق من الشرع؟ لا، هو ما انطلقش من الشرع. في فرق ما بين من يقرا الدين فينظر الى الواقع، ومن ينظر الى الواقع ثم يقرا الدين. اللي هيستفيد من الدين هو من يدرك الواقع، عشان كده الشرع امرك بالسير في الارض، وامرك بقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، وأمرك بالاتعاظ والاعتبار والنظر في ملكوت السماوات والأرض. فلما تنظر إلى ملكوت السماوات والأرض وإلى سنن الله سبحانه وتعالى في الأرض، ثم تقرأ القرآن تستفيد. أما إن قرأت القرآن قبل النظر في ملكوت السماوات والأرض وقبل النظر في العلوم تمام، هتيجي تقرأ فهمك الضيق هو اللي حينتزع معاني تمام، لأنك أنت تقرأ على قدر عقلك. هو اللي حينتزع معاني ضيقة، لأن الإنسان بيقرأ على قدر عقله. يعني بتقرأ على قدر عقله؟ هضرب لكم مثال بسيط. مثلا واحدة مخطوبة مثلا، واحد مخطوب وخطيبته سابته، فركشوا الخطوبة تمام، فهو شحت فينه قصة حب والكلام ده كله. فيجي مثلا يروح يسمع يقرأ آية الشورى مثلا، سورة الشورى أو حاجة بتتكلم عن الرزق أو بتتكلم على الغدر مثلا تمام، هيروح منزل كل قصته العاطفية على إيه؟ على الصورة أو على الآية، رغم أن الآية بتتكلم على معنى أوسع من ذلك بإيه؟ بكثير. فعلى قدر إدراكاتك بتكون دايما أفهامك، ودي من عوائق فهم القرآن الكبير. فكلما بتوسع عقلك ومدركك كلما بتكون فهمك للنص القرآني أوسع أفقا وأعلى تمام. علشان كده لا يتم فهم القرآن إلا بفهم العلوم وبفهم الكون، لا لتؤول الآيات، ولكن لأن القرآن بيتكلم عن حقائق بين يديك. فأنت لو مش شايف الحقائق اللي هو بيتكلم عليها حيظل القرآن بيتكلم على صورة الصورة الذهنية التي تكونها أنت في قراءة القرآن، ودي الخطورة الرهيبة. فعشان كده دايما بنلاحظها في أطروحات الإسلاميين أنه هو نشأ في طريقة معينة، ألقيت إليه الدين بشكل معين، فبعد كده يروح يقرأ النص القرآني بيقرأه بالأدبيات دي لا يتجاوزها حرف تمام. فترصت له لستة مثلا من قوانين البشرية في الكون مثلا، خلاص هو لا يستطيع أنه يتجاوز قراءة النص القرآني عن هذه الإيه؟ القواعد. علشان كده وديت دايما المعنى اللي انا كنت بحاول انبهه كليه في السيره، ان اهل مكه واهل المسلمين وكفار قريش وغيرهم ما كانوش سذج، وانما كانوا ناس اهل حكمه واهل فطنه واهل دهاء وذكاء، بل تصل الى درجه العبقريه تمام، زي سيدنا عمرو بن العاص وزي سيدنا ابو سفيان، رغم ان الناس دي تاخر في اسلامها تمام. دولت اهل دهاء كلهم. ليه بنوصل لكم المعنى ده؟ لأن دهائهم وذكائهم وإدراكهم للحياة ده هو اللي ساعدهم على فهم النص القرآن، فكانوا أوسع الناس إيمانا. وهو ده معنى خيركم في الجاهلية خيركم في الإيه؟ في الإسلام. وهو ده المعنى اللي احنا دايما بننبهه، أن العلوم دي كلها اللي احنا عمالين ندرسها من علوم الشرع والنظر في التاريخ والنظر في الثقافة، هي في الحقيقة للارتقاء بك من حيث أنك إنسان. فلما ترتقي إنسانيا هترتقي لمستوى يقارب فهم الصحابة، هو ده اللي احنا كلنا بنسعى له. فكلنا عايزين نوصل الى فهم مراد الله سبحانه وتعالى، وكلنا عايزين نفهم نوصل الى ادراك اقرب معنى ممكن بمقدور البشري وبالطاقة البشرية في مراد الله من اياته. ففرق ما بين واحد لم يتجاوز بيته طول حياته بيقرأ النص القرآني، واحد طاف الأرض كلها وشاف البشر وعايش الخلق وشاف المنافق وشاف الكافر وشاف المؤمن وشاف المخلص وشاف الزاهد وشاف الخايف وشاف المرعوب وشاف كل أحوال الناس وبيقرأ النص القرآن. ده هيقرأه إزاي وده هيقرأه إزاي؟ طبعا ما نقولش تأخر قراءة النص القرآني لغاية ما تخلص، ولكن دي فايدة إن كل ما بترتقي في المعارف والعلوم كل ما بتنضج قراءتك للقرآن. عشان كده فهمك في صلاة التراويح مثلا السنة دي ما ينفعش يبقى زي فهمك السنة اللي فاتت في صلاة التراويح، لأنك انت حصلت علوم أكتر السنة دي وشفت حاجات وقائع أكتر وشفت ازاي نفوس البشر اختلفت وشفت حاجات كتيرة. فلو بتقرأ النص القرآني بنفس معاني تمام المحدودة جدا، يبقى انت ما ارتقتش في العلم، يبقى انت ما اقتربتش خطوة من مراد الله سبحانه وتعالى في الحقيقة. فابن خلدون هنا بيعمله هو ان هو نظر في التاريخ من حيث انه تاريخ، من حيث انه سلوك بشري، وبعد ما نظر في السلوك البشري طلع لك بالقوانين دي. فلما طلع لك بالقوانين دي لانها كالمطابقه لكثير من الايات القرانيه، فبقى هنا حلاوه الايمان وحلاوه اليقين في هذه الايه وحلاوه تذوق الايه دي اعلى بكتير جدا. فليه؟ لانك انت وصلت لها عن قناعه. علشان كده دايما القول البليغ والقول الشعري حتى المؤثر هو اللي بيخبر عن مكنون نفسك، فأبلغ الأقوال هو اللي عبر عن معنى منطبع في نفسك. فعشان كده الجلف والفاسد الطبع والبارد لا ينفع بأي أشعار مثلا في الحب أو في الإيه أو في الغزل أو الحاجات دي. ليه؟ لأنه لم يذق هذه المعاني أصلا. فعمال واحد يقول له مشتاق وعمال يقول له ما بنامش ما تاخد منوم انا مالي تمام، لان هو لم يذق هذه المعاني اصلا. نفس الكلام في الصوفيه وهم بيخبروا عن لذه المناجاه وعن اليقين في الله والمعاني دي كلها، وإنسان لم يأخذ أي تجربة روحية في السير إلى الله سبحانه وتعالى هينظر دايما إلى الكلام ده نظرة محدودة. ليه؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل. فدي عبقرية ابن خلدون في الحقيقة اللي مخلينا نحرص على قراءة هذه المقدمة، إن هو ما انطلقش في التاريخ من الدين، وإنما انطلق من التاريخ من حيث أنه تاريخ، حيث أنه سلوك بشري، حلله وفصصه وحطه لك. لا، حاجات موجودة عنده في القرآن وحاجات ما جابهاش خلاص، يعني مش كل حاجة قام عليها الدليل في القرآن لو تلاحظه، وهو مش مطالب أنه يفعل ذلك، ولا إنسان مطالب أنه يفعل ذلك، لأن مش كل حاجة لازم يبقى القرآن يتكلم عليها مباشرة يعني. فاهمين المعنى؟ فده إجابة إجمالية. هل ابن خلدون انطلق من الشرع؟ لا، هو ما انطلقش من الشرع، لكن هو عقله منضبط بضوابط الشرع. فقانون الأسباب عنده منضبط، قانون العقائد منضبط، مفهوم أن الله سبحانه وتعالى واحد وفعل في هذا الكون منضبط، فهو بينظر في الكون نظر منضبط، وده انضباطه جاء من العلوم. فاهمين الفكرة؟ فهو تعلم تعليم قوي ونضج ودرس على أساطين العلم في عصره حتى وصل إلى درجة القوة في العلم. علشان كده وإحنا بنتكلم في أول الدرس خالص على ترجمة ابن خلدون، قلنا إن حتى اللي حاولوا يهجموه ويطعنوا في علمه زي ابن حجر المعاصرين ليه والسخاوي لم يستطيعوا إلا أن يسلموا بأنه هو تخرج عليه علماء عصره، تمام؟ ويجوا بعد كده في ترجمة تلاميذه يقول لك العلامة الفلان الفلان تخرج على ابن خلدون. طب ازاي هو ابن خلدون انت بتطعن في علمه بتقول انه طلع الكبار دولت؟ فهم محض حقد او يعني غيرة ما بين اهل الايه اما بين الاقران يعني، فلا ينبغي التعويل عليه. فهو لما تمكن في هذه العلوم ونظر في هذه المعارف ثم نظر في التاريخ ومارس السياسة بنفسه ورحل في امصار الارض وتحرك شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، تمام، وضع لك المقدمة دي، فكانت ثمرة عمره. بل هتجد دايما ملحظ دقيق جدا في كلام ابن خلدون حتى في غير هذا الكتاب وخاصة كتاب شفاء السائل، هتلاحظ قدرته على التعامل مع الأقوال المتنافرة والمختلفة بقدرة راقية جدا في فهم وجهة نظر كل إنسان. حتى لسه كنت بكلم حد تقريبا عمر امبارح ولا أول امبارح، تقول له ان ابن خلدون تقريبا من الوحيدين القلائل اللي تقدر بتقرا له وانت مش فاهم هو رايه الشخصي ايه، لقدرته الهائله على خروجه وفصل نفسيته وانفعالاته عن القضيه اللي بيعالجها. دايما حتى لما حد بيعرض لك الراي المخالف هتحس دايما انه بيتهكم، هتحس انه هنا ويشتم. ابن خلدون لا، بيعرضه لك كما هو وبيقول لك هم قالوا كده ليه، ماليش دعوه بقى الصح، ممكن ما يقولكش رايه اصلا، وده واضح جدا في عرضه لنا ان هو بيفهمك، هو بينقل لك خلاصه، بينقل لك انسانيته، بينقل لك نضجه. واضح المعنى؟ فده معنى مهم. هو كده معنى كلام ده ان انا درست انا طلبت من منهجيه شرعيه، لما انا درست العلوم كلها وبعد كده اخذت يعني منهجيه شرعيه. يعني في بعض المشايخ بيقولوا ان انت تبتدي تدخل في كل العلوم من يعني منهجية إسلامية. ما معنى منهجية إسلامية؟ يعني إيه كلمة منهجية إسلامية؟ يعني تشوف الإسلام يقول إيه في الموضوع ده وتقيس. أيوة، ما زي يقول الإسلام في الفيزياء، ده كلام فاضي. كلام على العلوم الإجتماعية. ماذا يقول الإسلام في العمران البشري؟ ده كلام فاضي، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها فلسفة وقيم ما ورائية بتتكون شيئا فشيئا وانت بتدرس الفقه. لكن أنا أجي أقول لك رأي الدين في الحروب الصليبية، طيب هقول لك ايه، تمام؟ ففكره اسلاميه العلوم دي كارثه، تمام؟ كتابات بقى محمد قطب دي ودتنا في داهيه، مع احترامنا الشديد لهؤلاء القوم يعني. ليه؟ لانها في الاخر تخرج منها بلا طائل. ليه تخرج منها بلا طائل؟ كلام مطلق ومرسل عن اسلاميه المعرفه. ما هي اسلاميه المعرفه؟ اسلاميه المعرفه كلمه حق اريد بها باطل، تمام؟ ما هي كلمة الحق؟ كلمة الحق ان احنا بندعي ان الشرع اعطاك رؤية تفصيلية لكثير من الامور، ولكن هذه الرؤية لا يقال عليها او لا يقال فيها انها حكم فقهي، وانما هي فلسفة. فهم الفكرة؟ وهذه الفلسفة تتكون شيئا فشيئا من الجزئيات، والجزئيات كثير منها اجتهادي. ففي الحقيقة تستطيع بعد دراسة المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي دراسة متأنية لفترة طويلة أنك أنت تخرج بمنظور حنفي تمام، أو شافعي لرؤية كثير من قضايا العصر فلسفي. لا يقال إن هذا هو الإسلام مبدئيا، لأن ده مذهب داخل الإسلام، ولا يقال إنه حيديني إجابة تفصيلية عن كل جزئية، هو حيضبط لي القيم العليا. طيب، أما الكلام على إسلامية المعرفة المطروح الآن معظمه هو كلام مرسل. يعني إيه كلام مرسل؟ بيجرد معاني مطاطة جدا من الشرع، تمام، ثم يحاول ينزل عليها تفاصيل القواعد. زي مثلا لو هناخد مثال بسيط، مثلا زي تصور الناس لفكرة مثلا الخلافة، أو لفكرة مثلا دي أوضح مثال. مثلا هو حط مفهوم نظر في مثلا في الخلافة الراشدة، تمام، وحطها كنموذج، وعادة كمان بيبقى النموذج ده انتقائي، تمام، ما بياخدش الخلافة كلها بكل مشاكلها بكل تفاصيلها وكل نزاعاتها، لأن الخلافة الراشدة لم تسلم هي الأخرى من منازعات ومن آراء ومن اقتتال حتى في عصر سيدنا علي، ولا تنظر إلى هذه المعاني وتروح منزلها في قيم مطلقة مجردة. دايما بنقول لكم الشيطان في التفاصيل. يعني الشيطان في التفاصيل؟ سهل جدا أن أنا ألقي لك كلمة مرسلة زي العدل أو زي الحكمة أو زي الرحمة، تمام. طيب، ما هو معيار فهمك لهذا الخلق؟ هجيب لك قصص. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أنك أنت تتكلم عليه كأنه رحمة مطلقة فتصل إلى درجة المسيحية، وتستطيع أنك أنت تتكلم عليه كشدة مطلقة تصل إلى درجة يعني النازية، تمام. في سيرته هتلاقي حاجات شبيهة بكده، وفي سيرته هتلاقي حاجات شبيهة بكده. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل القراءة الانتقائية. القراءة الانتقائية إنك أنت قررت مبدأ ما تعرفش أنت قررته منين، هو استحسنته، عادة بيبقى ثبت عليك إما لثقافة المجتمع، إما لرواجه، إما لأن الموضة دلوقتي ماشية كده، تمام، وأنت مش واخد بالك. فمثلا المساواة سهل جدا أنك أنت تلاقي حديث تتكلم عن المساواة، تمام، وتجيب الآيات اللي بتتكلم على المساواة. سلام، تلاقي آيات بتتكلم على السلام، وان جرحوا للسلم فاجنح له. حرب، هتلاقي حرب. فعلشان كده أزمتنا كمسلمين إن كل الطيارات بتستدعي النص القرآني، كل الطيارات بتستدعي النص النبوي، ولكن هل أنت قد استطعت أنك أنت تستدعي بشكله الكامل؟ علشان كده لما سيدنا عمر بعت سيدنا عبد الله بن عباس لمناظرات الخوارج قال له ما تناظرهمش بالقرآن فإنه حمال أوجه. يعني حمال أوجه؟ كل واحد لن يعدم دليل في القرآن، تمام. فالخوارج ما كانوا بيستدلوا إن الحكم إلا لله، فهم المعنى؟ طيب، فهنا مفهوم النظرة الشرعية بقى الحقيقي اللي احنا بندعو إليه هو أنك أنت تنظر للشرع من حيث هو شرع بمعزل عن ما تريد. وعلشان كده بنقول لكم ادرسوا المذاهب. ليه ادرسوا المذاهب؟ لأنها لما نشأت في بيئة علمية بالمعنى الحرفي. ما هو البيئة العلمية؟ التي لا تنظر إلى ما يريده الناس، وإنما تنظر إلى ما يريده الشرع. فيقعد طول الحياة 20-30 سنة اللي هو كان متفرغها لإقامة مذهبه ديت عمال يعدل منظومته. ليه بيعدل منظومته؟ مش لأن الناس بتطلبه بحاجة، لأنه بيلاقي المعنى ده كمان شوية بيصدم له معنى تاني في الشرع. طب أعمل إيه في المعنى الشرعي ده؟ أروح أعدل، يا أما كان فهمي الأول غلط، يا أما الفهم الجديد دوت مقيد، وهكذا. فتلاقوا فكرة الرجوع عن القول، وتلاقوا فكرة قياس المذهب، وتلاقوا فكرة التوافق المسائل مع بعضها. فما فيش حديث في أي مذهب إلا ومتسكن، إما بالتضعيف أو الرد لأنه بيخالف المنظومة اللي ثبتت عندي يقينا أن ده فهمي للدين، تمام، يا إما بالتضعيف والرد، يا إما بالتصحيح والقبول، يا إما بالتأويل والتفسير اللي بيذهب معناه الظاهر، تمام. ما فيش حديث ما عدوش عليه، لأنه لو ما عدش عليه يبقى فاته شيء في الإسلام، ولو فاته شيء في الإسلام لا يصلح أنه بقى إمام يتبع. فاهمين الفكرة؟ فلما نظر للإسلام من حيث هو إسلام، وده ما بننزعش عنه التفسير شخصية اجتهاده. يعني احنا ما بندعيش بعد كده ان ابو حنيفة هو الإسلام، وما ندعيش بعد كده ان الشافعي هو الإسلام، ندعي ان دولت أئمة في الإسلام. بس في الآخر اوصل زيه. فلما هو يقدر يصل إلى هذا النظر في الدين من حيث هو دين وينظر في الدنيا من حيث هي دنيا، تمام، هيقدر يمزج ده بده. لكن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انك انت مش متفرغ لدراسة الدين اصلا، انت عايز الدين تكوي، عايز الدين في كتيب صغير تفهم بيه قضية المعرفة، تفهم بيه مصادر نظرية المعرفة، فتنزل معهد الفكر الاسلامي وتجيب لك كتاب نظرية المعرفة في الدين الاسلامي، هتوصل لفهم معرفة في الدين الاسلامي ولا هتوصل لاي حاجة، هتزداد جهلا، هتبقى جهل مركب. بعد ما كنت جهل بسيط بقيت جهل مركب. ليه؟ لان خدت حاجات سريعة. فأقدر الناس على فهم الدين هم من تفرغوا لدراسة الدين بمعزل عن أي شيء، ودي ألف بيت دراسة علمية. عايز تدرس حاجة علمية لازم تعزل نفسك عن المؤثرات. علشان كده بنقول لكم، كنا بنقول لكم في درس الفقه ملناش دعوة بالمسائل المعاصرة، عايزين نفهم أبو حنيفة كان بيقرر إيه في الدرس بتاعه من حيث هو فقه. لما نفهمه على بعضه نبقى نشوف بقى هنحل أزماتنا المعاصرة إزاي. دي المرحلة الثانية أو الثالثة، فاهمين الفكرة؟ وده مش في الفقه بس، انت لو عايز تدرس طب، لو عايز تدرس اي علم لازم تعزل نفسك، الف به بيئة علمية لازم تعزل نفسك عن المؤثرات. عشان كده القاضي مثلا بيضربوا بيه المثل، ما ينفعش يبقى القاضي وفي مظاهرة تحت. ليه؟ ما ينفعش يبقى هو متأثر برأي الشارع، ما ينفعش يبقى هو متأثر برأي العامة، هو لازم ينظر في المسألة من حيث هي ايه حق. ده الف به بيئة علمية. فكل من أراد فهم الدين لابد أن يتفرغ لدراسة الدين. فإذا تفرغ لدراسة الدين دراسة جادة بفروعه بعقائده بسلوكه، تمام، وشرطها أنه يكون عد على كل ما جاء به الشرع، ففهم كل جزئيات الشرع، تفهمين المعنى؟ ساعتها أصلح أن أنا أقدر أتكلم وأقول أن الإسلام له فلسفة في القضية الفلانية. فاحنا ما بننكرش ان الاسلام له فلسفات وله قيم ما ورائي، ولكن هذه القيم باطنة مش ظاهرة، واستدعاء النصوص بالشكل المبتصر دوت دي افتنا كلنا. فعلشان كده ليه منعنا تقليد الصحابة رغم انهم اجل من الأئمة الاربعة؟ لعدم تفرغهم لاكمال المذهب. عشان كده فاتتهم حاجات. ليه؟ لأنهم ما كانوش متفرغين لتدوين مذهب، ما كانوش متفرغين للنظر، فاهمين المعنى؟ فعلشان كده كانت أحيان بتفوتهم أحاديث، وما أكثر رجوعات أئمة كبار من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة عن أقوال عظيمة جدا، وتستغربوا أنه هو إزاي كان فايته حاجة زي كده، زي قول ابن عبد الله بن عباس في الربا مثلا، فاهمين الفكرة؟ فخاصية الأئمة الأربعة وغيرهم أنهم تفرغوا لدراسة الدين، ودي الطريقة اللي أي حد عايز يفهم الدين حقيقة ياخد له طريقة من دولت ويتفرغ لدراستها. بعد كده تقدر ونسمع منك أنك أنت تقول نظرية المعرفة وإسلامية المعرفة والدين بيقول كذا من وجهة نظري أو من وجهة نظر حنفية أو من وجهة نظر شافعية، فاهمين الفكرة؟ فأنت في الحقيقة لما بتدرس المذهب أنت بتدرس مجهود بشري كامل أو مقترب من الكمال في محاولة استيعاب جزئيات الدين. عايز تعمل، عايز تدرس الدين ومش عايز تخش تحت لواء مذهب، اعمل لك ذلك، بس شرط ليك أنك أنت تستوعب جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظ، وجميع ما ورد عن في القرآن من قراءات، تمام، ولا يخرج عنك شاذة ولا واردة ولا تفوتك لفظة من ألفاظ النبي. لأن لو فاتتك لفظة فقد فاتتك جزئية، ولو فاتتك جزئية هتطعن في كليتك لا محالة، فحيكون فهمك معوج. فعلشان كده بنقول المذاهب من زيتها أنها قطعت لك الشدة، فخدهم وكمل، خش تحت لوائهم وافهم، وبعد كده بأخرج ولا ما تخرجش مش قضية. بس الفقه والعقيدة والتصوف ثلاث علوم اللي عبرت عن حقيقة الإسلام، تمام. فأقوال الصوفية فأهل مجاهدة في فهم الله وفي معرفة الله وفي الوصول إلى الله ومعرفة النفس البشرية وكانوا مقيدين بالشرع، مع الفقهاء في معرفة جزئية الشرع، مع العقائد، هي دي اللي بتعبر لك في الآخر عن الدين. لأن الدين لما فككنا كل ما ورد به النبي لأنه مش بيخرج عن واحدة من الثلاثة دول. نعم، ده مثلا حديث سيدنا جبريل. بل طبعا مندخل معاه الحديث والتفسير يعني، بس في الاخر ما هم بيدوروا فلك التلاتة دولت. علشان كده ألف به إتقان، لازم تتقن مجالاتك. فأنت لو مجالك مثلا مجال تربية أطفال مثلا، لابد أنك أنت تدرس المجهود البشري اللي تعمل في علم النفس وفي علم التربية من حيث هو مجهود بشري تام في تعمل في التربية، وفي نفس الوقت تدرس الدين. لو أنت عايز تعمل تربية إسلامية لازم تدرس الدين كاملا تمام كدين، فبعد كده بيبقى عندك القدرة على أخذ أشياء معينة منه، وتدرس المجهود البشري اللي وصل ليه البشرية في التعامل مع الطفل من حيث هو طفل، لأنه في الآخر مجهود بشري تمام. وبعد كده تعرف بقى توازن ما بينه، هتعرف أنت تلقائيا توازن وتعدل. عشان كده بنقول إن حتى هذه اللحظة لم أقرأ أي دراسة حقيقية عن ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي. كل ما قرأته عبارة عن قوانين إسلامية. الناس بتخلط حتى في المفهوم الأولي اللي هو الفرق ما بين الاقتصاد كفلسفة عليا وما بين القانون كحلال وحرام، كأفعل ولا تفعل. طب مين اللي يكتب في الاقتصاد الإسلامي؟ مش الشيخ، رجل الاقتصاد اللي يكون فاهم أشد ما انتهى إليه البشر في علم في حركتهم ويكون فاهم الدين، فيقدر ياخد من هنا اللي يفيده ويسيبه ويعدل من هنا، يقدر يمزج الاثنين ده. فاهمين المعنى؟ وهو دوت يعني لو قلنا ان ده واجب الوقت على كثير من الاختصاصات فهو واجب الوقت حقيقة. واللي بيأثم فيه للأسف مش الشيوخ تمام، اللي بيأثم فيه الأكثر أهل الاختصاصات الفنية، لأنهم هم اللي مفرطين في هذا الايه في هذا الجانب. ودوت يعني خدوا بالكم ان حالة الامتزاج المسلم ما بين الدين وما بين الدنيا لا تتم الا بنجاح في الاثنين. عشان كده بننبه على المعنى ده واحنا بندرس السيرة، ان الصحابة كانوا اهل دنيا، اهل تجارة، اهل حرب، اهل رأي، اهل تدبير، اهل ذكاء، فنجاحهم في الدنيا سهل لهم نجاحهم في الدين، ونجاحهم في الدين خليهم يعرفوا ياخدوا من الدنيا. فلما فتحت عليهم الحضارات الكبرى ما انهزموش ثقافيا، رغم انها حضارات قطع اشواط اكبر منهم في السلوك الانساني، ما انهزموش. ليه ما انهزموش؟ لانهم عارفين ياخدوا ايه ويسيبوا ايه، فانتقوا تمام. احنا دلوقتي بنروح زي الهبل، اللي عندهم بناخده تمام بعيوب، لانك انت اصلا مش عارف اللي عندك، فبالتالي مش قادر تنتقي ولا قادر توازن تمام. النصيحة يعني إن في مقدمة من خلدون وفي الإحياء ما بنطلبش منكم حاجة، بتيجوا بس تسمعوا وتروحوا. لو يعني لو حد عايز يزود حاجة يقرأ في التاريخ بس، ده هو اللي يفيده شوية، ويقرأ في كتاب مثلا زي الكامل لابن الأثير أو البداية والنهاية لابن كثير، يعني تعتبر وسيطة ما هيش ضخمة قوي في التاريخ، وفي نفس الوقت ما هيش مختصرة قوي بحيث ما تدلكش أي صورة تبقى انها صورة مبهمة جدا يعني في التاريخ يعني. فدي كتب بنصح بيها يعني. وبالمناسبة يعني عن تجربة قراءة مقدمة ابن خلدون قبل قراءة التاريخ حاجة وبعد قراءة التاريخ حاجة تانية، نفس المبدأ اللي احنا كنا نتكلم فيه دلوقتي، لان ابن خلدون بيتكلم في الاخر على ثمرة التاريخ، فلو انت مش عارف اصلا اللي حصل في التاريخ هو بالنسبة لك بيتكلم في حاجات نظرية، فانت قابلها عقليا لكن احساسك ويقينك بيها هيزيد كل ما تعرف التاريخ أكتر. ودي نصيحة ليك كإنسان يعني، خلي من أهم زادك في الثقافة قراءة التاريخ والتراجع. يعني لو هتسيب الروايات وهتسيب الأدب والشعر وهتسيب الحاجات دي كلها مع أهمية طبعا الحاجات دي يعني. عايز تبقى قراءة قبل النوم بدل ما تتفرج على مسلسلات والكلام ده كله، خلي ترفيهك وترويحك كتاب تاريخ أو كتاب تراجع بتقراه وانت قبل ما تنام، هتستفيد كثير جدا جدا جدا كإنسان تمام. مش هدفي انك انت تقعد تحفظ التواريخ، هدفي انك انت تعرف الاحداث وتعرف الناس كانت بتفكر ازاي، لان انك انت مفروض كانسان تكون اكثر نضجا من اللي قبليك بألف سنة. بس الحقيقة طبعا انك انت بتبقى اقل دايما. ليه المفروض تبقى اكثر نضجا؟ لان كم الاخطاء اللي مرت على البشرية ودونت ليك المفروض تستفيد منها. فاهمين المعنى؟ فدي نصيحتي، خلي قرايتك الترفيهية في التاريخ وفي التراجم قدر الامكان، وحاولوا في رمضان تستغلوا الفرصة ديت في القراءة أكتر في القرآن وفي سير أهل الله تحديدا. ونصحنا بعد قبل كده بكتاب الطبقات الوسطى للإمام الشعراني أو أي كتاب فيه تراجم للصالحين زي صفة الصفوة أو مجمع الأحباب لو حد معاه في شوية فلوس يعني. تمام، دي كتب طيبة جدا ولطيفة جدا فيها سير للصالحين، ودولت يعني مما يقوي القلب القراءة في سير الصالحين. وحاول يبقى اهتمامك أكتر في رمضان بقراءة القرآن الكريم، وطبعا الذكر والعبادة يعني والتفسير أو كده. وقللوا شوية من لو انتوا كنتوا بتذاكروا اصلا، قللوا شويه من القراءه في العلوم الجافه بتاعتنا ديت، تبقى فرصه النفوس تحيا شويه. ولو انتوا ما بتذاكروش لا ذاكروا شويه علشان لما نرجع للفقه او لما نرجع للعلوم دي يبقى عندك شيء من الايه، من الثقافه. فلو هنقولها كنسب يعني، لو هنقسمها كرسم بياني يعني، خلي مثلا وقتك اللي هتصرفه طبعا خارج عملك وخارج حاجاتك الأساسية اللي انت بتقدرش تنفك عنها يعني، يبقى من 50-60% للعبادة وللذكر وللإقبال على الله والتفسير ومعرفة الله سبحانه وتعالى أكتر وتصليح النفس ومعالجتها، ومن 40-30% يعني قراءة في الفقه أو التاريخ. تمام، ويريت يعني تبقى في حدود 20-30% بكتير قوي يعني. والعشرة على 20% التانية دي صعد فيهم أهلك يعني. تمام، صلى الله عليه وسلم.